تعرف يعني ايه الام، تعرف قد ايه تحمل عن ضناها الهم والداري عينيه، وياها الهوى يلتم والفرحة معاها تتم. أجمل كلمة كلمة أم، تعرف يعني إيه كلمة أم. يما بعيونك لقيت دنيتي عالم حنان، جوا حضنك ليا بيت يختصر معنى الجنان. يما بعيونك لقيت دنيتي عالم حنان، جوا حضنك ليا بيت يختصر معنى الجنان. انتي آية من الكمال، نجمة في كون الخيال، انتي دنيا من الجمال، انتي عالم من حنان. يا هوا ساكن معايا جوا قلبي من زمان، انتي آية من الكمال، نجمة في كون الخيال، انتي دنيا من الجمال، انتي عالم من حنان. يا هوا ساكن معايا جوا قلبي من زمان. تشفي من الجروح يا أمي ويا ريت، أيامي معاك الدور والدومي يا كل النور، قلبي بطلتك مسحور وحاير قد إيه، حاير بوصفك أنا. يا هوا ساكن هنا ويا روحي وجوه قلبي، أم يا معنى الهنا. حاير بوصفك أنا، يا هوا ساكن هنا ويا روحي وجوه قلبي، أم يا معنى الهنا. انت آية من الكمال، نجمة في كون الخيال، انت دنيا من الجمال، انت عالم.